هو تفسير الآية من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة إلى آخره، ما هو صحة الكلام؟ لقد سمعت أن أهل المدينة إذا بلغ منهم الشخص 40 سنة تفرغ للعبادة. الآية واضحة، الآية واضحة في معناها، أما ما بلغ المدينة ما عندي خبر، ما عندي خبر من هذا. قد يقال قد يكون بعض الناس على لكن أعلم هذا. الشرع يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعمل أبدا ويجتهد من العبادة أبدا، سواء كان من 40 أو من 60، والآية لا تخالف ذلك. الآية فيها أنه يشكر الله جل وعلا ويحمده ويثني عليه سبحانه وتعالى، نسأل الله له الذرية الصالحة، وليس فيها أنه يعطل العمل. وجاء دور الأسئلة العامة، بل فيها العمل، وأنا ما أخاف أن ترضى فيها العمل.